قطر عليها فإنه لا يجوز منعها وإن كان بيته خير منها. نعم. حدثنا ابن مميد قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالم يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. نعم. هذا ظاهر الأمر الوجوب لكن مقيد إذا لم يوجد معنى والنهي السابق لا تمنع من الله النهي للتحريف وهو ظاهر التحريف يحرم منعها يجب الإذن لها إلا إذا وجد ما يمنع كما سيأتي الحديث يضم بعضها إلى بعض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن عبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فجبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن زجرة والحار يتخذه دغلا يعني حيلة والفساد والشر. لكن جبره عبد الله لأنه عارض السنة. وواجبا على المسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله وأمر رسوله والسمع والطاعة لكن إذا وجد ما يدعو صار هذا ما يدعو إلى منعها من إذا وجد الصوت يدعو منعها ولا من أجل أسباب لا من أجل أنها سنة. صلاة الفجر خير لها في مكة وفي غيرها. الرسول قال هذا في مسجد في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه خير منها في الصلاة وصلوا في جوشك فإن أفضل صلاة النار في بيتي إلا المكتوبة يعني أفضل من صلاة في المسجد النبوي. معروف أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة مثل كذا الصلاة هذا عام. نعم. النوافل في البيت أفضل وصلاة المرأة أفضل في البيت أفضل. نعم. هذا فيها تعزير وتعزير تعزير الوالد لولده لو كان كبيرا عزر هذا تعزير ولا تعزير ولا هذا في قصة الأخرى في نعم حذيفة لما روى له الحديث الذي نهى عن الحذف فقال أخبرك أن أطلناها عن الحذف المتخذف لا أكلمك أبدا. نعم هذا من جهة هذا يعني هذا يدعى السنة. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. نعم هذا واقد الناس القصة الأولى أنه بلا يحسن أنه قضية كان يعني حصل لهذا ولهذا لأنه دفع في صدره فيه تأذيب والتعذيب من عرض السنة وتعذيب الوالد ولده ولو كان كبيرا ومن ذلك أن من هذا من تعذيب الوالد ولده ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حينما قال له إن عائشة فيه حبست النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وليس معهم معه بعض الغزوات. فجاء أبو بكر إلى عائشة فجعل يطعن في خنصرتها وحبست رسول الناس ورسول النائم على فخذها ولا يمنعني أن حبس إلا ما كان رسول الله يطعن مني. فكان يطعن في خنصرتها. هذا باب التعديل. نعم التعديل الوالد ولده والولد اسمه الذكر ولو كان كبيرا. نعم شرا وفسادا وريبة. نعم حدثنا هارون بن عبد الله نعم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أنا ما يصرف العربية وجل. نعم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد انشر عليك حدثنا هارون بن سعيد اتصال في الضمير. نعم استأذن لكم استأذنوكم. نعم استأذنوكم عاملها معاملة معاملة جمع الذكور وعملت معاملة جمع الذكور لأنهن بهذا يصلينا مع الرجال استأذنكم هذا هو الأصل. نعم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن مسلم سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله حدثني بكير بن عبد الله بن أشد عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. نعم هذا يقيد الحديث السابقة يعني إذا مس الطيب فلا تمنع إذا تطيبت تمنع لا تمنع إذا لم يجد محلول إذا لم تتطيب ولم تتبرج ولم يكن هناك غيبة ولا يخشى عليها من شيء فإنها لا تمنع. أما إذا تطيبت وتفرجت تمنع. الحديث يضم بعضها إلى بعض لأن تفتن حتى لا تفتن ولا تفتن فلا يفتن ولا يفتن. نعم حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال نهي والنهي في تحريم تحريم شهود المرأة إذا أصابت بخورا تحريمها شهودها على الإجابة. هناك أمر بعدم منعها وهنا تحريم شهودها العشاء إذا أصابت بخورا النصوص لم تظهر تدل على أن الحرمة طيبة تبخرة فليس لها أن تذهب إلى المسجد، وإذا أرادت تذهب ثم نعم. يعني في الغالب غالبا المرأة تشهد الإشارة غالبا تصر بها إلا حكم عقل وكأسامة فيها كثيرا ما تشهد النساء على الإشارة الأخيرة في زمانه صلى الله عليه وسلم حكم عقل في بعض الصلوات. نعم نعم وما اعتراض ابن عبد الله رضي الله عنه أن خروجهن ليلا انه قال يعني يخرجن ليلا في الحديث الاخر ليلا او غير يتخذن هجرها يعني يقول اخشى عليهم من الفساد والشر او الريبه. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب لكن هما ذكر الان هما ذكر هناك سبب يعني بس يخشى وما ذكر ان هناك مانع انه وصادم السنة وعارضها أم أما لو قال إذا فعلت ما يجب منع عنها إذا تبرجت أو كذا لكن سيتخذ له دغرة يعني ذكر شيء عام شيء عام ما حصل. نعم هذا عفى الله عنك لو هذه المرأة أجل لها في فرائض لكن نوعت من نواسي راويش جاء مؤخر الليل أو الأمر عام يعني من أهم المرأة والنواقع والله عام يعني المسجد الثقة في الجماعة لها النافذة التي قام لها جراحة حكم وحكم حكم الفرائض صلاة الكسوف كذلك ليس هناك إلا قيام رمضان صلاة الكسوف صلاة العيد هذه صلاة الاستسقاء. نعم إذا لم هناك مسجد فلا يمنع إذا يجد ما يمنعها خطر عليها يمنعها. نعم وهي قوله لا تمس لا قوله فلا تشهد معنا العشاء الآخرة العشاء المعروف هذا في دليل على جواز تسمية العشاء الآخرة تسميتها في الآخرة دل على أنه يجب تسمية المغرب العشاء العشاء الأولى وهو العشاءين قالوا هذا في البخاري في البخاري أنها تسمى العشاء في المغرب تسمى العشاء قليلا وحين تقال يقال لها العشاء الأولى وحين العشاء الأخرى. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن منعن المسجد؟ قالت نعم. حدثنا محمد الشاب بن عائشة رضي الله عنها وإلى الرسول عن المشرع هو إنما يشرع عن وحي من الله قال هو من الطالحون إنه إلا وحي يوحى إنه إلا وحي يوحى والله تعالى يعلم ما سيكون في آخر الزمان تشريعا إلى يوم القيامة فإذا لم يوجد محذور فاسمع المرأة والله في أول الزمان وفي آخر الزمان وإذا وجد ما محذور منع تطيبت تبخرت تبرجت أو أظهرت مفاتنها أو كان عليه خطر فلا بأس أما إذا بلما فلا تنعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول بين الجهر والمخافة. نعم. القراءة ولا تجهر بالصلاة كان القراءة ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجهر جهرا حتى يسمعه المشركون فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها فتكون بسرعة سرعة فلا يسمع أصحابه، بل يكون بين ذلك بين الجهر وبين الإخفاء. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سب المشركين بالقرآن. نعم. ما في محور شيء. إلا ولذلك الله تعالى نهى نبيه أن يذهب حتى لا يقع المحور، حتى لا يقع السب. كان الذي يسمى إذا قرأ رفع صوته يعني يشركون وسبوا القرآن وسبوا من عنده وسبوا من جاء به. الله تعالى نهى أن يرفع صوته حتى لا يقع المحذور. لقد يشرك سب المشركين يعني ما له قيمة، يعني سبهم لهم ليسوا مؤمنين ولا مسلمين ولو لكن هذا يشق على المسلمين ويجوز بإذن يرفع السب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فلا يسبوا الله عز وجل. لا تسب، لا تكن سببا في سب المشركين لله. اذا كان هناك عمل الا عمل تسب المشركين الله فتوقع وتفعل. ولهذا قال الله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لا تسب معبوداتهم حتى لا يسبوا الله. اذا سبت معبودهم سبوا الله توقع. في هذا الاجتناب بالرب سبحانه وتعالى. نعم. الله يلك. هل يصح استدلال بهذا الحديث على القاعدة من درء المفاسد؟ نعم. درء المفاسد نعم مقدم على جنب المصالح، لكن هنا في ممكن الجواب لا وصلحني كما قال الله لا تجر بصلاتك ولا تخاف بها، فيجمع بين الأمرين، فلا يجهر حتى لا يسب المشركون الله، ولا تخافت فلا يسمع الصحابة، بل يكون بين ذلك يجمع بين الأمرين. نعم. هنا القراءة تصنع القراءة ومنه قال أو قرآن الفجر، إن قرآن الفجر هنا وصلة الفجر ثم قرآن صلاة ثم قرآن وقرآن ثم صلاة لأطلق فيها القراءة. ولا تجر بصلاتك عن أصحابك. نعم هذا من الصحيح. نعم. لكن مثلا باب العموم ولا تجر بصلاتك المراد عموم وغير الفاتحة العلة، وإلا يعني الاسم هو فصل بفاتحة تسري هذا كثير بالصلاة. أما كل قراءة ثم صلاة لا من الصحيح، لكن هنا من باب العموم التبع يعني ما فزد على الفتحة تدعو له. إذا قرأت إمام جزئي السفر يفتح عليه هذه الآية. سفر كيف يفتح عليه؟ إذا قرأت الجهرية أثر في الجهرية ما جهر القراءة الفاتحة. الصواب عند العلماء والإخفاف والجهر من مستحبات الصلاة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني في الجهر والدعاء، هذا يعني أحد القولين، والقول الأول أرجح أنها في الصلاة. نعم أنه أنزل في الصلاة على الصواب والكلام طول الأول. نعم. بس السنة في الجهر في الصلاة الجهرية مستحب إذا زال محظوظ يرفع صوته. نعم رجحنا من جهة في الصلاة أو في الدور في قراءة الصلاة ورحمة الصلاة. حدثنا قتيبة له دليل آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فالدعاء الإصرار أفضل أنه أقرب إلى الإخلاص وكذلك القراءة أيضا القراءة أفضل إلا إذا ترتب عليها مصلحة لكن هنا الإمام مأمور بالجهر حتى يسمع مصلحة لكن إذا كان سبق وحده أفضل الإصرار إلا إذا ترتب عليه مصلحة المسر بالقراءة كالمسر بالصدقة إلا إذا ترتب عليه مصلحة يكون أنشط له أكون يسمع من خلفه. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة ووكيع حاهم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق إبراهيم كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فنقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. نعم هذا وعد من الله بأن يثبته في صدره عليه الصلاة والسلام كان في الأول يحرك لسانه إذا قرأ جبريل يحرك عليه الصلاة والسلام حتى يحفظه حتى لا يضيع فوعده الله بأن يثبته في صدره. حدثنا قتيبة بن سعيد كمل نعم ينظر ما هو الأصلح ما هو الأنفع صلاة الليل مشروع فيها الجهر فإن كان لم يكن عنده نائم يوقظه وهو يعني أنفع له في تواطئ القلب واللسان وأبعد لها عن الإثم. بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في قدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. حدثنا شيبان بن فروق وهذا تحريك اللسان كل واحد مرات يحرك شفتيه هذه معروف في الحديث صفة اتفق عليها الرواة يتفق الرواية على تحريك الشرتين أو على وضع اليد أو رفع اليد. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث واضربوا مشارق الأرض ومغاربها انظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو كهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عابر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شدت حرسة السماء أرسلت الشهب على الشياطين ولهذا قال الله تعالى وأن لمس السماء من جن وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وكان في الأول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون كثيرا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدت الحراسة ورست الشهب على الشياطين. نعم. ما هو الله يعني في الأول حتى لا تختلف الله ما أعطي شيء لكن بعد بس النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي شيء في هذا الله المسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود كان في الجاهلية قبل الجاهلية كثر الكهنة والسحرة وكانوا يسترقون السمع الشياطين كثيرا ويلقون الكحال كثيرا فلما شدت الحراسة وقل حصول الشياطين على شيء خبر السماء. نعم. ها ان خفيت بعد ما دون في ذاك حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا السطير أو الغتيل قال فبثنا بشر ليلة بات بها قوم. السطير يعني طارق من الشياطين والقيل يعني قتل خفية خافوا عليه على السطنة فقدوه ولم يجدوه. نعم. فقلنا السطير أو الغتيل قال فبثنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جائم من قبل شراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبثنا بشر ليلة بات بها قوم وقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا أتاني داعي الجن فقال أتاني داعي الجن. ما تصف إلا النص، هذا النص المقصور المنقوص تظهر عليه فتحة من المرفوعة. أتاني داعي، فقال أتاني داعي الجن، لكن في النص رأيت داعي الجن، في النص لا بأس تظهر فتحة، لكن الرف ما تظهر. أتاني داعي الجن، نعم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وحدثني الحديث الأول حديث عباس فيه أن النبي معلم بالجن، حديث علقمة فيه أنه علم بهم وأنه أتوا قرأ عليهم القرآن، فهما قصتان، القصة الأولى قديمة والقصة الثانية متأخرة. قصة التي حصل مع ابن مسعود فيه أنه أتاه يا الجن وعلم بهم، وأما القصة الأولى في مكة كان جاءوا الجن واستمعوا له ثم انفرده وهو لم يعلم بهم عليه الصلاة والسلام، وأما القصة الثانية أتوا علم بهم أتوا وجعوا وقرأ عليهم القرآن وسألوا الزاد، وهي تحريم الاستنجاء الاستجمار بالعظم والروح. والحكمة في هذا كما في هذا الحديث أن اللحم أن العظم يكون يعود إليه اللحم يكون زاد للجن لإخوان الجن، والبعرة تكون عرف للجواب. وجاء في حديث آخر هذا الحكمة أخرى قال إنهما لا يطهران، قال أتيته بعظم الله قال إنهما لا يطهران، فهما لا يطهران وهما زاد إخوان الجن، وهذا العظم الذي يذكر اسم الله عليه. نعم، كان كل مسلم من الجن. نعم، قبل النبوة لكن شددت على النبوة، زيد في الحراسة، شددت في الحراسة إلا كان موجودة، لكنها كانوا يستلقوا السم كثيرا، فالنبوة كانت شددت الحراسة فلا لا يستمعون إلا قليل الشهود لحق. نعم. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم، قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي، يعني من جزيرة العرب. نعم. وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ابن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن داود عن الشعبي عن عقامه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله واثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن عقامه عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي ودع عبد الله أن يكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل له من الخير، صحبة الأخيار فيها خير عظيم، النبي هو أفضل الناس وودع أن يكون مصاحبا له. نعم. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة، يعني على رسوله شجرة جعل الله فيها التمييز على رسوله كما جعل في الجبال تمييزا، وإن من هذا ما يحدث من خشية الله، وكما جعل في الحجر تمييزا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام سبح. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية فكان يقرأ في الركعتين الأوليين. وعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. نعم هذا فيه أنه يقرأ سورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر أو من الأخرين ظاهر الحديث أنه يقتصر على الفاتحة وفي مشروع التطوير ركعة الأولى وطول الثانية. سألت في حديث أبي سعيد أنه ربما قرأ في الركعتين الأخرين من الظهر زيادة على الفاتحة. نعم حدثنا أبو بكر. نعم أحيانا يعني يسمع ما يصف جملة ولا الكلمة يعلم أنه يقرأ. نعم إذا كان في الليل أبدا إذا كان في الليل نعم لا أبدا إذا كان في الليل ولم يكن هناك محذور يكون هناك أحد يؤذيه. نعم نعم صوت الجهل في الليل صوت الليل كذلك. نعم نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. نعم ظاهر أنه يقتصر على الفاتحة في الأخرين في الظهر والعصر. نعم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك. وهذا يدل على أنه يقرأ أحيانا في ركعة الأخرين إذا كان قدر الإسلام من تنزيل السجدة 30 آية أو أكثر. في الحديث الآخر أنها أنهم حذروا قراءتها قدر 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك يعني قدر 15 آية. تقول آية 7 الفاتحة 7 آيات معها 7 آيات دل على أنه ربما قرأ في ركعتين الأخرين من الظهر زيادة على الفاتحة. نعم فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. يعني يقتصر على الفاتحة في العصر يقرأ في الأوليين قدر 15 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك 7 آيات هي الفاتحة فدل على أن العصر أخف من الله أن يفصله أخف من العصر أنه لا يقرأ سورة تعطيل الأخرين غير الفاتحة. أما الظهر فإنه قد يقرأ أحيانا كما في حديث أبي سعيد مع الفاتحة وقد اقتصر على الفاتحة كما في حديث أبي قتادة. نعم ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 آية. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية, وفي الأخريين قدر 15 آية. في كل ركعة في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية, وفي الأخريين قدر 15 آية. هذا دل على يطيل عليه الصلاة والسلام. نعم, قد 15 آية, سبع آية في الفاتحة وزيادة سبع آية. نعم, وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية, وفي الأخريين قدر النصف ذلك, سبع آية في الفاتحة. بيدل على أنه يطيل في الظهر, الظهر كلي الفجر في الإطالة. نعم, حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته, فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة, وقال إني لو صلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها, إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق. أحدث أن يحدث كلام يرعى الكوفة بن عمر في شتامه الكوفة وظلموه, وقالوا أنه لا ظلموه حتى قالوا لا, لا يحسن الصلاة. والصحابي الجليل من السلف الأولين أرسل أن تقضي عليه, فقال إني لا أعلو بهم, لا أقصد أصلي بهم صلاة رسول الله, لا أحرم من أشياء, إني أركض في الأوليين وأحرم في الأخرين. يعني في الأوليين ركعتين الأوليين يعني يطيلهم, في دليل على أن ركعتين الأخرين الأخرين السنة أن تكون أخف من ركعتين الأوليين. نعم, حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة, قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. قديم الكوفة من قديم كان مشغباتهم عهد عمر رضي الله عنه. نعم, وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. قال في اللفظ يا أبا إسحاق هو كنيته, وفي أنه الشكوى أرسل رجلا إلى الكوفة في مر على قال 30 مسجد أو 100 مسجد كلهم يشتكون, حتى قام الشيخ الرجل الذي ظلم سعد قال أنه لا يعرف السوية ولا كذا ولا يحسن الصلاة, فدعا عليه سعد وأصحاب الدعوات الثلاث أن الله يعرضه للفتن. قبلت دعوة سعد فتعرض هذا الرجل للفتن, سقط حاجبه من الكبر وجاء فكان يرفع حاجبه عن يرفع جفنه ويغامض الفتيات النساء البنات, فإذا قيل له في ذلك قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد فحرره وسلم له عقوبة عاجلة محمود له لأنه ظلمه ودعا قال الله ما إني أدعو عليك, وظلم في ثلاث دعوات ولا يختفي السرية ولا سلاجة إني سأدعو عليك في ثلاث دعوات مقابلة وظلمات الثلاث, فدعا عليه بأنه من دعواته قال الله اللهم أكثر أولاده وقلل ماله وعرضه للفتن, يقلل ماله يكثر أولاده حتى يشعرون يأكلونه يأكلون جسده من كثرتهم ولا يحفظ ينفق عليه ما عنده نفقة ولا شيء, فيأتي هؤلاء يعذبونه عذاب هؤلاء على يطلبون النفقة ويجروا كذا وهذا يعطني كذا وهذا كذا ما عنده شيء, فقير وأولاده كثيرون يعذبونه. والثالثة أنه دعا عليه بأن تعرض الفتن فسقط حاجبه من الكبر, كان يرفع بيديه الحاجبه حتى ينظر إلى الكلبرات ويغامزهم. نعم, فتنة إن شاء الله سبحانه هذا دعوة المظلوم. نعم استجاب. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بمعنى حديثهم وزاد وقال تعلمني الأعراب بالصلاة. حدثنا داود بن رشيد وفي اللفظ أنا تعذرني تعذرني وأنا لا. يعني من السابق الأولين وأنا السابع وكذا تعذرني الأعراب تعذبني على عرف الصلاة تعلمون الصلاة أنت أهل الكوفة. نعم. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه. يعني ما تستطيع يشق عليك يعني. نعم تعلم السنة ولا تطبقها ويكون ضرر عليك. نعم. وقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه ثلاثا فقال كان صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة واستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلف عليه أخذ في النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع عبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن عاص. حدثني زهير بن حرب وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في أنه قرأ سورة المؤمنين في صلاة الفجر قسمها بين الركعتين كان هذا في مكة عام الفتح عليه الصلاة والسلام. قال عمرو بن العاص هذا خطأ ليس هو عمرو بن العاص وإنما هو عمرو آخر كما ذكر النووي رحمه الله أن في الصلاة والسلام قال أنه خطأ. نعم عبد الله بن عيسى ليس عبد الله بن عمرو ليس عبد الله بن عمرو بن العاص إنما هو آخر. نعم ليس هو الصحابي. نعم نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وفيع حاء وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني وليد بن سريع عن عامر بن سريع قال حدثني وليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس بسورة التكوير. وهذا في بعض الأحيان في أنه كان عارف كان يقرأ بعض الأحيان في الفجر بأنصاب مفصل بسورة التكوير وفيها والليل إذا عسعس يشهد سكورة. نعم في الغالب يقرأ من الطوال في ليلة عليه الصلاة والسلام. نعم ما عليك الإنسان إذا ما استطاع القراءة ركعة مباشرة كسالة أو غيرها؟ لا إذا حدث صلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث صلت سالة من حاله لما جاء ذكر موسى وهارون صلت سالة في الفرحة كله الأحد حدث عليه اختصر. نعم لأن ما زاد على الفاتحة سنة. نعم. حدثني أبو كامل الجحدري بن فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. كان هو فهم. نعم. حدثنا نعم غلبه ما في نفسه من كل يريد فهم معناه وجعل يرددها من دون انتباه. أحيانا الإنسان إذا قال في نفسه شيء في نفسه انتبه أو نسي فانتبه وجعل يرددها مثل هذا أو أن هذا اجتهاد منه وجعل يرددها لأن في نفسه نسي أن المأموم لا يقرأ فحتى من هذا الله أعلم أو أن هذا اجتهاد منه المأموم يرسل الله تعالى وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمعوا أن هذه الآية نازلة في الصلاة وفي الحديث أنه وإذا قرأ يعني وإذا قرأ فأنصتوا وفي الفاتحة مستثناء من ذلك على الصحيح. قال الجمهور أنها حتى الفاتحة قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة المأموم استدلوا بالأدلة منها أن قول الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما كان موسى يدعو وهارون يؤمن فجعل الدعوة لهما جميعا جعل المؤمن في الدعاء مجتمع. نعم فقالوا إن قراءة الإمام كافية عن قراءة الإمام حتى فاتحة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعات والنقل باسقا في لها طلع نظيف. ربما قال قاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. نعم ظاهر أنه يسمع بين الركعتين صلاته بعد تخفيفا يحتمل يعني بعد الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويحتمل كان صلاته الفجر يعني بعد ذلك كان تخفيفا لكن الأقرب الأول لأنه عليه الصلاة والسلام صمت على قراءته طوال من 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام إلى وفاته. قرأ في حجة الوداع قبل وفاته بشهرين وكذا في سورة الطور في اليوم 14 صلى بالناس لكثرة حفل الوداع في آخر الليل في 14 من شهر الحجة ثم الأربعاء ثم ذكر الرجف وصلى بالناس وقرأ سورة الطور خوفة المسلم من وراء الناس ويشاكي. نعم هذا دل على أنه يقرأ باستواء في الغالب من 60 إلى 100 يعني من 30 أو 50 آية. نعم 30 إلى 50 آية. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ له واللفظ بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفض الصلاة ولا يصلي صلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحويا. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود أبو داود الطيالسي عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. يعني هذا بعض الأحيان سبق أنه كان يقرأ الظهر بسؤال الإسلام يمكن السجدة أو قدرة ما يقرأ بثلاثة آية ربما قرأ بالليل إذا يغشى لكن الظهر تلي الفجر في الطول فجر كان يقرأ بالستين المئة بالستين المئة والظهر ربما قرأ 30 آية ربما قرأ بها أقل من ذلك كما في هذا الحديث الذي لا يخشى توسط المفصل. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون الصبح بأطول صلوات القراءة أطول ما فيها القراءة ولهذا سماه الله تعالى وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا يعني وصلة الفجر سمى الله صلى الله عليه وسلم القرآن لأن أطول ما فيها القراءة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا وصلة الفجر إن صلاة الفجر كان مشهورا في الشهر والملائكة. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100 وهي صلاة الفجر صلاة الغداة ثم صلاة الغداة من 60 إلى 100 فرشة من 30 إلى 50 آية فرشة الواحدة. نعم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد حذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية.

حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه وصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولا شيئا قال لا والله ولا آتينا ولا آتينا رسول الله نعم فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولا آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضحة نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى وقال عمرو نحو هذا هذا فيه دليل على جواز اقتداء المفترض المتنفل وأنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل كما فعل معاذ رضي الله عنه فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم يذهب إلى قومه في ناحية من نواحي المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة له نافلة وله فريضة يدل عليه لا بأس بإعادة الجماعة عند الإنسان إذا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر وجدهم يصلون يصلي معهم كله نافلة حتى العصر حتى الفجر استثنى هذا من أوقات النهي إذا صليت الفجر في مسجد ثم جئت إلى مسجد آخر وصلى الفجر صلي معه وليس الإنسان أن يجلس النبي أنكر على من رآه جالسا لما صلى في إحدى لما صلى بالناس في ميناء فرأى رجلين جالسا فقال ما لكما قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيت رسول الجماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة فإذا صلى الإنسان في مسجد ثم وجد الناس يصلوا يصلي معهم ولا يجلس لا يجلس الناس يصلون فكله نافلة فلا بأس بذلك في الجماعة لو في صلاة الفجر أو العصر أو الوقت العادي استثناء من تحية المسجد فهذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم له فريضة ثم يذهب إلى قومه فيعيد يصلي تلك الصلاة عليه لهم يعني أمهم وأقرأهم فتكون له نافلة وله فريضة هذا يدل على جواز اقتداء المفترض المتنفل في رد على من أنكر ذلك الحنابلة وغيرهم لا يرون اقتداء المفترض المتنفل اختلاف نية الإمام والمأموم يقول النبي إنما جعل المولية فلا تختلفوا عليه لكن هذا يدل على أنه ليس باختلاف النية لا يرون اختلاف النية إذا صلى الظهر حسب أن يصلي العصر فلا بأس أو العصر صلى العصر حسب أن يصلي الظهر أو صلى فريضة حسب أن يصلي العافية وجاء الإمام في وجاء الإنسان في صلاة التراويح والناس قد صلوا يصلي معهم فريضة صلي ركعتين صلى في التراويح فإذا صلى الإمام أتى بركعتين فلا بأس بهذا وفيه أن معاذ رضي الله عنه كان يطيع وطال كان يطيع رضي الله عنه حرصه وحفظ القرآن افتتح البقرة يريد يقرأ البقرة كاملة الليل طويل لكن هذا الرجل جاء متعب منهك كل النهار يعمل في مزرعته في بستانه فلما رأى معاذ افتتح البقرة وعرف أنه طول انحرف سلم وانحرف وصلى وحده صلاة وأخرى قيل له نافق أنت منافق لماذا تترك الجماعة أنت وحده فقال والله لآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال النبي أنكر النبي على معاذ تطويلة لفت أنت يا معاذ اقرأ البقرة كاملة أفلا قرأت بحب حسب ربك العلى والضحى والذي لا يغشى فبقر الله لا تعكى عنه غافل عنه أصاب الغافل. وهذا الرجل انحرف سلم وانحرف اجتهاد منه إذا ما يحتاج سلم إذا نوى قطعها انقطعها إذا نوى قطع الصلاة انقطعت بدون سلام لا يحتاج سلام لكن هو اجتهد سلم ثم استعلم الصلاة من جديد إذا نوى قطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة وقت الصلاة تبدو قطعها ويكفي يحتاج سلام. بعض الناس يتعلق بقول النبي لمعاذ أتت سلامك يا معاذ يستدل بذلك على التخفيف المفرط وهذا غلط. الصلاة لا بد فيها من الإسلام الطمأنينة فيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته تخفيفة في إتمام مع إتمام الأركان والناس يستدل بها على نقل الصلاة وأنه تنقل الصلاة نقل الغراب هذا غلط. نقل الصلاة ما هي عادة حجة الذي يسرق من الصلاة كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراته ولا يتم ركوعها ولا سجودها لا بد من الطمأنينة. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لعاد أقسام وعاد كان يطمئن ما كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم كان يحسب له في تسبيحة الركوع والعشر تسبيحات مع التدبر. وكان يقرأ بزيادة بستين يعني هذا تخفيف ما زاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقل وأن وصلت النبي سيئة تخفيف لأنه لا يتناقض على هذا قول وهذا فعله فعله هو التخفيف لكن معاذ زاد عن ذلك معاذ قرأ يقرأ البقرة جزءان ونصف كيف يحتج بعض الناس بقول النبي أفتنا لك يا معاذ كما قال المقيم بعض المقاريب من الفرصة ما يعرفون إلا من إلا يأخذون بعض الأصول يأخذ أفتانا يا معاذ لكن ما يأخذ ما قبلها وما بعدها. انظروا شو السبب لماذا قال أفتانا يا معاذ قرأ البقرة كاملة لكن أنت تنقر الصلاة الغراب ولا تمكن الناس من الطمأنينة ولا من التسبيح على الركوع والسجود تقول أو تسجد أفتانا يا معاذ سجدها في غير محل. نعم نعم إذا صار عليه مشقة أو كان مريض وتعب ولا يستطيع معلوم ينفرد ينوي الإفراد يسمو الصلاة ويقطع الصلاة ينوي الإفراد يسمو يستمر في صلاته ينوي الإفراد إذا كان مضطر أو أصابه مرض واضطر إلى هذا ينوي الإفراد معلوم. نعم هذه إعادة للجماعة هذه إعادة إعادة للصلاة العشاء إعادة الصلاة مسألة الصلاة لا بأس تعاد إذا عاد الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو ليس لا بأس صلاة إمام أو مثل ما صلاة الفجر الآن جئت مسجد يصلي الفجر صلي معه ولا يعتبر وقت نهي لو صلاة الفجر مثل إحنا فيها صلاة العصر في نفسي ثم جئتهم يصلوا صلي معهم كل الآخر. نعم يخرج من جماعة يكون ندرك قبل الجماعة يكون معلوم جزء منها كل العذر معلوم من أصحاب الأعذار أصحاب الأعذار يعذرون عن الجماعة المريض والخائف نعم ها؟ لا لا سر ما يجي لا لا ما يجي خلوه يا شيخ ما خرج يتوضا انتهى الجماعة إلا له أجر له أجر نعم عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل على الشرعية لا يا صاحبي أصلا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسكوت عنه نعم ما إليك السنة في سفر أن يكسر إنسان قراءة من قرأ في السين وفي سورة في مرة قرأ الزلزلة ما إليك نعم لا السفر نعم لا بأس لا بالسفر لكن الطمأنينة لا بد منها لأن يعني السفر في مظلة المشقة نعم وهل يقال ما إليك أن لا بأس أن يقرأ الزلزلة يكررها في ركعتين نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحضر رسول ولا صحابة. نعم. لكن إذا فعل بعض الأحيان ما يبغى يداوم على هذا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجة الفرس عليه. ها؟ لا لا احتذى لو قرأت لا لا لا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه نافق فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. وهذه من الصوت المفصل كما سبق من عم إلى الضحى هي الصوت المفصل في الظهر والعصر والعشاء في المغرب في الظهر والعصر والعشاء والقصار من الضحى إلى آخره يقرأ في المغرب ولكن كما سبق لا يداوم على القصار في المغرب يقرأ أحيانا بالطور كما قال الطور والمرسلات والاثنان والهجم الطوال من طاف إلى عامة هذا في الغالب في الستين البيئة من ستين آية ركعة واحدة من ثلاثين إلى خمسين آية هذا هو الغالب عن الصوت الصوت. نعم الله إذا تعذر بقوله من أنه منافق معلوم معاذ معلوم مثل ما قال عمر لحاط بن أبي صالح إنه منافق الخلق يعني يضيع عنقه فإنه منافق الخلق الله ورسوله ما قاله من أجل الهوى والتشهي إنما المنهي عنه إذا قال رجل أخي فاقد فقد بعض يحن إذا كان من أجل الدنيا أو من أجل الهوى والتشهي أما لأجل الغضب لله الذي فعل فعله فهو معذور في هذه الحالة كما قال معاذ إنك منافق تجادل عن المنافقين هذا من أجل لأن معذور من أجل ما ظهر له. نعم نعم يرعيه لكن لا يرعيه في مخالفة السنة في بعض الناس يود لو بعض الناس يريد ترك الجماعة في المرة ترك الجماعة في المرة نعم يرعى في حدود في حدود السنة يفعل لسان السنة يقول السنة هو اللي ما يستطيع هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلوا معهم أربعة ومعهم العجلة تقرب الستين والآن الفجر ما يستطيع نعم فعلها النبي مرة واحدة نعم كما صلى الله عليه قرأها مرة الزلزلة أحد الإخوان في وفي السارة خلف السبعة الشيخ الذي يمر بنوه قال سبحانه الله عليه صلى الزلزلة في الرحاتي نعم صلاة العشاء في صلاة الفجر نعم ها فعلها مرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا ما نسد يداوم عليه ما يقال لك فعلها مرة واحدة فعلها حق أو قرأها وقرأ غيرها لحق فقرأ وما تيسر لك. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيس عن أبي مسعود نعم نعم الظاهر والحين ما مضى عليه ما يعود مرة أخرى وما يخالفه. لقد يصلي مع الرسول ثم يأتي لقومه. فظاهر أنه مسلم، ظاهر أنه لا يعني لكن الحادثة هذه صحيح. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه امرأة. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. والمراد بالإيجاد، المراد بالإيجاد هنا إيجاد معصوم عن إباحة كما سيأتي أن صلاة النبي كان إيجاد مع إتمام، مع إتمام، إيجاد مع إتمام بدون إخلال، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي إيجاد، عشر تسبيحات في السجود، عشر تسبيحات في الركوع، هذا الإيجاد. طمأنينة في بعد ما قلت سمع الله لمن حمده، لكن لو صدق خمس تسبيحة هذا تقوي، خمس تسبيحة في الركوع، خمس تسبيحة في السجود تقوي، هذا زاد عثار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما قال في حد فعل النبي فهو إيجاد، عشر تسبيحات مع التدبر هذا إيجاد، في الركوع عشر تسبيحات في السجود سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، هذا إيجاد. نعم. أو قراءة الستين إلى المائة إيجاد في الفجر، هذا لم يأتي إيجاد، فعل النبي إيجاد وما زاد عنه فصل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع حاء قال وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. نعم. يعني هذا أنه لا بد من مراعاة الضعيف وكبير السن وذا الحاجة والمريض، هناك إنسان محتاج عنده مريض مثلا في المستشفى، عنده حاجة لا بد منها، عنده ضيف، عنده أمر لا بد منه، يراح ويطول عليه. كذلك الكبير السن يشق عليه الركوع والسجود، يجي يسبح 50 تسبيحة هذا مشق، 60 تسبيحة هذا مشق، لكن ما دام في حدود فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإيجاز، 13 تسبيحات عشر قراءة مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقرأ البقرة، يقرأ العمران كاملة في الركعة ويقصد من الركعة فيها تقوي، لكن يقرأ مثل ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلى المفصل في الظهر والعصر والعشاء، انفصال في المغرب وأحيانا من الطوال، الطوال المفصل، هذا كله تخفيف. نعم. حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس نعم، هذه ما زائدة يا طالبة الفائدة، ما بعد إلى زائدة إذا ما قام، يعني إذا قام الزائدة للتحكيم. نعم. إذا ما قام أحدكم للناس فليقصر الصلاة، إن فيهم الكبير وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. نعم. إذا يصلي وحده يطول ما شاء، قال في صلاة الليل طول ما شاء، ليس أحد متعلق به طول يقرأ، لو قرأ مثل لو قرأ القرآن كله في ركعة كما يرى عن عثمان رضي الله عنه، لو كان يقرأ القرآن كله في ركعة لو استطاع مثلا يقرأ ثم أو ثمين أو جزء لو استطاع، اللهم استطاع، لكن قيام الليل قليل الآن، قرن المشاعر الآن والسهر الآن كله إلى نصف الليل أو إلى ثلثي الليل، كل هذا سهر، كان الناس في ذلك الوقت يقومون يتهجدون فنحن الآن ننام في وقت الحاجز يبدأ النوم. كان السابقون من وقت نوم لا يقومون يتحجدون ونحن الآن ما ننام لهم تأخير. نعم. لكن ما كان يشكرون مثله كان النبي يقول يقلب عشاء أو إلى فراش الشهادة. لكن الآن كلها المشاغل والجلسات الآن كلها مصير لبعض العشاء. نعم. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الناس فليقصر فإن في الناس الضعيف والسقيم ولا الحاجة. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن نجح قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أيضا أنه قال بدل السقيم الكبير. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن عبد العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك. قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال ابنه. فجلسني بين يديه ثم وضع كفه بين صدري. فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول ووضعهما في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أوم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. نعم. صلى الله عليه وسلم قال في نفسي شيء كان عنده شيء من الوساوس رضي الله عنه في لفظ الآخر أنه قال أصبح أن الشيطان لبس عليه في صلاتي فأمره أن يستعيد بالله أن يساره ويدخل ويستعيد بالله من الشيطان فأذهب الله قال فأذهب الله عني ذلك. وفي هذا أنه عليه الصلاة وضع يديه على صدره ثم قال تحول فوضعها بين كتفيه فأذهب الله عنه ما يجب من الوساوس وقال له أم قومك كن جماما له وأمره بالتخفيف فإذا صليت فالناس تخفف فإن ضراك ضعيف والسقيم والحاجة فإذا صلى نفسه لقوة المشي والتخفيف كما سبق في السنة إلى شهوة الإمام ولا إلى شهوة المأمومين وإلى رمة الإمام ولا رمة المأمومين ويضع التخفيف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التخفيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدثنا عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. نعم يوجز ويتم يعني اجتهاد مع إثم اجتهاد مع إثم لا بد من الأمرين. أما إذا كان إذا مع إخلال كان في البطبانية فصلة باطلة إجاز ومع إخلال. نعم. هو الإتمام والإجاز هو فعله عليه الصلاة عشر تسبيحات في الركوع عشر تسبيحات مع التدبر هذا إجاز. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. نعم في تمام تخفيف في تمام. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قط وخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، من رحمة عليه الصلاة والسلام شفقاتها، إذا سمع بكاء الصبي قرأ بالسورة، كان يريد يقرأ بالسورة أطول منها فيقرأ بالسورة أقل خافة أن يشق على أمه عليه الصلاة والسلام. كان نساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا محمد. نعم. إذا كان فيه إذا كان فيه إذا كان يؤذي، لكن هذا شيء عائد لابد من ملاحظة، ملاحظ لا يلوث المسجد ولا يؤذي ولا. نعم. وحدثنا محمد بن مهاد الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وحدثنا حامد بن عمر من شدة ما تجد في نفسي عليها أكثر. نعم. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وهذا فيه أن صلاته متناسبة في الأركان، الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين كلها متقاربة. ولفظ آخر ما خلى القيام والقعود، ما خلى القيام قوي، قيام للقراءة وقعود التشهد الأصل، والباقي تكون صلاة متناسبة، لا يكون الركوع طويل والسجود أقل أو السجود طويل والركوع يكون متناسبا. الركوع طول الركوع مثل طول السجود، هو طول بين السجدين، هو طول القيام بعد الركوع، فركوعه ركع مثل سمع الله لمن حمده، ما يخفف الركنين، سمع الله لمن حمده قريب من الركوع ربنا ولك الحمد، والسجود كذلك يكون متناسبا بين السجدين كذلك. بعض الناس يخفف الركنين لقد سمع الله لمن حمده ركع، إذا رفع ركعة من السجدة ما يطمع يركع، لا يكون مثل السجود في صلاة السجود مثل السجود في الطول، والقيام بعد الركوع مثل الركوع مثل السجود فلاكدة. هكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس وكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا سلم على أبو عبيدة. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.